منها ما كان جبليا أو ما كان من هيئة الفعل الجبلي أو ما تردد بين الجبلة والشرع. الفعل الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الفعل الذي عرفت جهته، الفعل الذي جهلت جهته، ما قرر به النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أصحابه، ما هم به ولم يفعله. واليوم سننتقل إن شاء الله إلى الكلام على السنة القولية، ولا أريد أن أستطرد في هذا، وقد استطرد فيه الأصوليون استطرادا طويلا، وكتب مصطلح الحديث كتب مستقلة في هذا الموضوع بخصوصه. مباحث مصطلح الحديث في معظم مباحثها المتعلقة بالخبر هي جزء من مباحث أصول الفقه، وكلكم من كان له دراسة شرعية يعرف الكثير من علوم الحديث. السنة القولية هي ما نقل على النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال، وهذه الأقوال التي نقلت إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلت إلينا بطريق الرواة. نحن ما شافهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نحن ولا الأئمة الذين دونوا السنة، يعني أن مالكا لم يشافه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبخاري لم يشافه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كل من دون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نقلت إلينا من طريق الرواة، وما نقله إلينا الرواة هو خبر يخبرني الراوي بأنه سمع من شيخه، والشيخ سمع من شيخه، والشيخ الثاني سمع من شيخه، إلى الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخبر هو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب، كل ما احتمل الصدق والكذب يسمى خبرا، كل كلام يحتمل الصدق والكذب يسمى خبرا، ما لا يحتمل الصدق والكذب يسمى إنشاء. الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب، اسقني ماء، صلي، صم، زكي، هذا ما يحتمل الصدق والكذب. وأما قولنا مسيلمة نبي رسول كذاب أو رسول كاذب خبر، الواحد نصف الاثنين خبر، زيد قائم خبر، يحتمل أن يكون صدقا يحتمل أن يكون كذبا. كل ما يحتمل الصدق والكذب لذاته بغض النظر عن العوارض يسمى خبرا، قد نقطع بصدقه لعارض، وقد نقطع بكذبه لعارض. أنا ما أتكلم على القرائن، دائما استحضروا هذه المسألة، هناك مسائل تدرس مجردة بدون قرائن، القرينة تعمل ما تشاء. وقد تكون اصطلاحا عاما، وقد تكون اصطلاحا خاصا، وقد تكون اصطلاحا سريا. فإذا قرأنا قول الله تعالى محمد رسول الله، وكان القارئ لا يعرف أن هذا قرآن، لا يعرف القرآن، كافر قرأ هذا الكلام، يقول والله هذا خبر، نسبنا الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، يقول هذا خبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. فإذا عرف المؤمن أن هذا قرآن قطع بأن هذا الخبر صحيح، لا لذات الخبر ولكن لأنه خبر الله تعالى. وكذلك لو سمع إنسان قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يعلم أنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأله ما هذا؟ يقول هذا خبر. أقول له إيش هو الخبر؟ يقول لي والله ما يحتمل الصدق والكذب، وهذا الكلام يحتمل الصدق ويحتمل الكذب لأنه خبر. أقول له هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول سمعنا وأطعنا قطعا، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله فهو مقطوع بصدقه. وخبر مسيلمة الكذاب إذا أخبر أنه رسول الله، إذا سمعنا خبره نقول يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، هكذا قاعدة عامة. فإذا علمنا أنه دعوة من مسيلمة، من مسيلمة الكذاب، قطعنا بأنه كذب لأنه لا رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قطعنا به لكونه فقط من قول مسيلمة، بل لأننا نعلم بقواعد شريعتنا أنه لا رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما ينقل إلينا من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي أخبار، والخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. وبناء على ذلك قسم الأصوليون الأخبار إلى ثلاثة أقسام: قسم نقطع بصدقه، وقسم نقطع بكذبه، وقسم يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. الأخبار التي نقطع بصدقها كثيرة جدا، والأخبار التي نقطع بكذبها كثيرة جدا، وقد ذكرت بعضها هنا من الأمور، من الأخبار التي نقطع بصدقها. الأخبار المتواترة، الخبر المتواتر هو ما يرويه جماعة عن جماعة عن جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، واستندوا لأمر محسوس. لابد أن يستندوا لأمر محسوس، يعني لو جاء أحد الأشخاص الآن ما أعرف عنه إلا الصدقة وقال لي البيت المقابل للمسجد يحترق لا سمح الله، أنا ما أعرف أنه كذب بحياته، لكن ألا يحتمل أنه الآن أخطأ؟ أما يحتمل الآن أنه توهم؟ يحتمل أنه احتمالات العقلية. أما يحتمل أنه يريد أن يعصي ويكذب الآن؟ احتمال عقلي وارد، وشرعي وارد، وعادي وارد، احتمالات كل قائمة في الخبر. ولذلك خبره ما يفيدني قطعا، ما يفيدني قطعا، وإنما يفيدني ظنا. لكن لو جاء الآن واحد من الكسوة، وجاء واحد من حمص، وجاء واحد من حماة، أفرض نفسي أنا في الظروف اللي ما فيها اتصالات هاتفية، الآن يتفقوا 100 على الكذب، فبالهاتف يتفقون على الكذب. الآن الأخبار بتسمعوها بالعالم كثير منها، أول ما تسمعوا اعرف شو، اعرف ماذا وراءه. العاقل ما يسمع الخبر، يقول إيش في وراءه، لماذا يقال هذا؟ ليس في كل شيء بس في كثير من الأشياء الإعلام كله يتفق عليها، والذين يوجهون الإعلام فئة محدودة، ولذلك يمكن أن يتفق على الكذب. لكن أنا أفترض افتراض حتى أشرح التواتر في الزمن الذي ما كان يوجد فيه هذه الأمور، وفي زمننا هذا لكن بشروط صعبة وضيقة. جاء إنسان من حمص، واحد من حماة، واحد من حلب، واحد من اللاذقية، جاء واحد من قاطع، جاء 50 رجلا وكلهم أخبر خبرا واحدا، ونحن نعلم أنه لا لقاء بين هؤلاء. انتبه لهذا، نحن نعلم أنه لا لقاء بين هؤلاء، ويستحيل في العادة. لازم يجب أن يقوم في ذهنك شيء اسمه أن يستحيل عليهم أن يتفقوا على الكذب. ما دام في عندك احتمال للاتفاق على الكذب، إذن يحتمل أن يتفقوا على الكذب. أنا أعرف في ذهني فيما أعلم يستحيل اتفاقهم على الكذب، وأخبروني بخبر واحد، قالوا سمعنا الآن الخبر الفلاني، أو يعني رأينا الأمر الفلاني. أصدقهم وأقطعوا بصدقهم، أقطعوا بصدقهم، لأن الأمر لم يعد خبر واحد وإنما خبر مجموعة يستحيل تواطؤهم على الكذب. ومن هذا القبيل القرآن الكريم، ما تكلمت أنا على التواتر في القرآن الكريم لما تكلمت عنه في الدرس الماضي. القرآن الكريم ما نقل إلينا آحادا، وإنما نقله إلينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، بحيث لا نجد اختلافا بين صحابي وصحابي في حرف من حروف القرآن الكريم. نقله الصحابة، نقله الصحابة إلى التابعين، التابعون أكثر من الصحابة، الصحابة 100-120 ألف، لكن التابعين زادوا عن ذلك كثيرا، والأجيال متداخلة. يعني لم يصل الصحابة إلى طرف إلى حد ما أعطوه للتابعين وماتوا، لا، الأجيال متداخلة. التابعي الكبير وجد كبار الصحابة يقرؤون القرآن هذا، وجد المتوسطين من الصحابة يقرؤون هذا القرآن، وجد الصغار من الصحابة يقرؤون هذا القرآن، أتباع التابعين أدركوا التابعين هكذا. والآن يعني الإنسان قد يعيش حتى يرى أولاد أو أولاد أولاده، فيجد الولد الرابع، الجيل الرابع، الجيل الأول يقرأ نفس القرآن، والجيل الثاني يقرأ نفس القرآن، والجيل الثالث يقرأ نفس القرآن. الأجيال متداخلة منذ 1430 عاما أو أكثر من ذلك، والناس يقرؤون هذا القرآن. وبناء على ذلك لا أقول المؤمن يقطع، لو سألت أي كافر عاقل، ليس كل كافر مجنون، لا تقل لي هو ليس بمؤمن إذن هو مجنون، لا، أنا أتكلم على العقل، عنده عقل، يعني كونه كافر معناه أنه فقد عقله، لا، وليس كل كلمة يقولها كذب، لا، يقول حقا ويقول كذبا، يقول صدقا ويقول باطلا. لو سألت كافرا عاقلا عنده عقل يعني تقول له هذا القرآن يعني إيش رأي فيه؟ قطعا قاله محمد، أقول له إنه ما يؤمن بأن محمد الرسول، شيء آخر هذا، لكن يقطع بأن هذا القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول هذا الكلام الذي ألقاه إلينا النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي من عند الله سبحانه وتعالى. إذن التواتر ليس مسألة شرعية فقط، ليس مسألة موجودة عند المسلمين، التواتر أمر عقلي يقطع به كل عقلاء الكون في العالم، كل علماء العالم من جميع الملل والنحل والأديان يعرفون التواتر. وبناء نحن الآن هل نستطيع أن ننكر كسرى؟ هل يوجد اسم كسرى في القرآن الكريم؟ نحن ما نقطع بوجود كسرى، نقطع بوجود قيصر، نقطع بوجود كثير من ملوك الروم، ملوك اليونان، ملوك الصين، ملوك الفرس، نقطع التواتر. الذي ينكر التواتر السفسطائي يخرج من قوانين العقلاء. فإذا وصل الأمر لدرجة التواتر صار خبرا مقطوعا به، ما عاد قابل للظن. والأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، التواتر نوعان، تواتر لفظي وتواتر معنوي. التواتر اللفظي كأن يتفق جميع الرواة على لفظ واحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، تواتر لفظي. وفي تواتر معنوي، الكل يتفق على معنى واحد، واحد يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه تترس بباب خيبر، واحد يقول علي بن أبي طالب قتل 20 واحدا من أبطال المشركين، واحد يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حمل الراية في اليوم الفلاني وافتتح بها كذا. مجموعة الأخبار تفيد معنى واحدا وهو شجاعة علي رضي الله تعالى عنه. والأخبار المتواترة سواء أكانت لفظية أم كانت معنوية قليلة، ليست كثيرة، أخبار محصورة معدودة. وللإمام السيوطي كتاب اسمه الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، واختصروا في كتاب قط في الأزهار المتناثرة من أخبار متواترة، نسخته منذ أكثر من 45 عاما وأنا طالب، نسخته في 124 حديث. ولا ندري هل الإمام السيوطي ذكرت يعني في في في الأصل هل ذكر التواتر في كل طبقة من طبقات الرواية؟ التواتر يجب أن يكون متوفرا في كل طبقة، يعني التواتر في طبقة الصحابة، التواتر في طبقة التابعين، التواتر في طبقة أتباع التابعين إلى عصر التدوين. فلو نزل في طبقة من الطبقات عن رتبة التواتر ما يبقى خبرا متواترا، انقلب إلى خبري إلى خبر أحد. لكنه موجود على قلة. أما القرآن الكريم فكل حرف من حروفه متواتر. في شغلة كنت أريد أن أقولها نسيتها عن التواتر. العدد القليل أيوة، عدد التواتر، ما هو العدد الذي لو وصل إليه الخبر يكون متواترا؟ ما هو العدد؟ بعض العلماء قال عدد 10، بعض العلماء قال عدد 40، مثل أعداد، واختار موسى 40 إيش؟ 70 رجل. بعض العلماء قال 313 على عدد أهل بدر، وذكرت أرقام كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان، لا دليل عليها ولا شبه الدليل عليها، وإنما هي اختيارات لقائلها، ما أمنعه أن يقول اختيارات لقائلها، لكننا ما نجعلها قانونا تشريعيا. والإمام جلال الدين السيوطي وغيره جروا على أنه إذا رواه 10 في طبقة من الطبقات صار الخبر متواترا. ومع ذلك الإمام أبو بكر الباقلاني رضي الله تعالى عنه، وهو من كبار أئمة الأصول وقد ذكرت لكم في بداية المحاضرات، قال أنا أقطع بأن خبر الأربعة لا يفيد تواترا، أقطع بأن خبر الأربعة لا يفيد تواترا. لماذا؟ قال لأنه أعلى درجات، أعلى نصاب الشهادة، شهادة الزنا تحتاج إلى 4، والأربعة قد يكذبون، والدليل على ذلك ما ذكره الفقهاء في كتبهم، إذا كذب شهود الزنا أنفسهم بعد أن قتل الرجل ما هو حكمهم؟ ما دام في احتمال أن يكذبوا أنفسهم إذن خبرهم لا يفيد القطع. وأما الخمسة، الأربعة أقطع بأنه لا يفيد التواتر، وأما الخمسة فلا يراه، ليس قطعا لا يرى هو أنه يفيد التواتر. وما وراء ذلك؟ الأمر يختلف باختلاف الرواة. فأنا لو كانت، لو سمع تابعي أبا بكر وعمر وعثمان وعليا والزبير وسيدة عائشة رضي الله تعالى عنهم يخبر بخبر واحد، قد يصير عنده علم يغلب على ظني أن هذا الخبر وصل لدرجة التواتر. واليوم لو أخبرني 500 رجل بخبر أشك في خبرهم، لو أخبرني 100 رجل أشك في خبرهم. إذن الخبر المتواتر، المسألة ترجع إلى القرائن، ما ذكره السيوطي محتمل، 10 والله إذا 10 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أخبر نعم يصير احتمال التواتر قائما، لكن هذا الأمر في كل جيل من الأجيال يحتاج لنظر جديد. نعم، وبناء على ذلك فالأمر يختلف باختلاف الذين رووا الخبر. ولذلك اختلف العلماء في العدد الذي يفيد التواتر. الشيء الثاني مما نقطع بخبره، هذا الخبر المتواتر المنقول إلينا بغض النظر عن كونه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كلام غيره، لكن نحن الذي يهمنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أخبار كسرى قد تنقل إلينا متواترة وقد تنقل إلينا أحادا، ما يهمنا هذا، لكن فيها تواتر، التواتر يرد عليها. الذي يهمنا هنا أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا فإننا نقطع بصدقه، إذا سمعناه السامع للخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع بصدقه فورا، ما في تردد، ما في لما، قطعا هو خبر صادق. الشيء الثالث إقرار النبي عليه الصلاة والسلام على الخبر. كلكم تعرفون خبر تميم الداري، حديث الجساسة في آخر صحيح مسلم. تميم الداري جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بخبر الجساسة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وحدث بحديث تميم الداري، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر تميما الداري على خبره. الذين سمعوا هذا الإقرار يقطعون بصدق الخبر. نحن الخبر إلينا لن نقل إلينا أحدا، هذا موضوع آخر، نحن أمام خبر آحاد، لكن الذين سمعوا تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لتميم على خبره يقطعون بصدق الخبر. والشيء الرابع الخبر الذي وجد مدلوله، واحد أخبرني بأن مجموع زوايا المثلث 180 درجة وأنا أعلم هذا في الرياضيات، أقول له سأقطع بخبري بصدق خبره، أقطع بصدقه خبري لأن مدلول هذا الخبر موجود في الواقع. وأما الخبر وهناك وسائل أخرى كثيرة للأخبار التي يقطع بصدقها. وأما الأخبار التي يقطع بكذبها فأول خبر ما علم خلافه بالضرورة، واحد قال لي النار باردة لا تحرق، أقطع بكذب خبره، حتى القط ما يصدقه، لو أتيت بقط صغير قربته من النار ما يصدقه. لو كان يفهم يعني، لو كان يفهم ما يصدقه. هذا نقطع بكذب هذا الخبر. وما شابه هذا الخبر من الأخبار ما علم خلافه بالاستدلال ليس بالضرورة، النار باردة والنار حارة هذا معلوم بالضرورة، العلم الضروري هو الذي لا يستطيع الإنسان أن يدفعه عن نفسه رغم أنفه يجب أن يؤمن به. لا تؤاخذوني أريد أن أخذ الدواء نسيته. لا لا خلاص ما أحتاج ما أحتاج ما. في هناك أخبار تعلم بالاستدلال ليس بالضرورة، أخبار بالاستدلال مثل مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الضلعين القائمين، هذا يقيني وليس ظني، ولكن نقطع بصدقه لأن الواقع يصدقه. فإذا قال أحد الأشخاص خلاف ذلك، من العامي ما يقطع بكذب هذا الخبر، ولكن بالاستدلال أقول له هذا الخبر كذب، يقول لي كيف يكون كذبا، أبرهن له على كذبه، فإذا برهنت له على كذبه صار عالما بأنه كذب يقطع بكذبه، لكن عن طريق الاستدلال وليس بالضرورة. خبر مدعي الرسالة أو النبوة اليوم أو من بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كل من ادعى الرسالة أو النبوة فهو كاذب، لأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين يدي الساعة دجاجلة، وكثير من الناس من يدعي النبوة، نقطع بكذب نبوته ورسالته. حتى ولو أتى بمعجزة، لأننا نقول يشبه المعجزة وليس بمعجزة، المعجزة كما ذكرنا في المرة الماضية. أحد زملائنا في الأزهر صار نبيا، صار النبي، وكان رجل من أهل عاقل من كبار العقلاء وحافظ القرآن ومتزن وعنده أنا، بينما يتكلم بالنحو يتكلم كما يتكلم المتقدمون، لكن صار نبيا، إيش عرفني صار نبي. فقلت له إيش الدليل على نبوتك، يعني عندك معجزة؟ قال نعم. قلت أين هي؟ قال جبريل وعده أن يعطيه المعجزة، ما نزلت عليه لسه، وبقي ينتظر جبريل إلى أن طرد من الأزهر. جبريل عليه السلام ما جاب له المعجزة، ما أتاه بالمعجزة، نادوا له كلموه في الأزهر مرة ومرتين وثلاثة فما استوعب، فقال له والله مدرس الطلاب، مدرس الأنبياء في الأزهر يدرسون الطلاب ما يدرسون الأنبياء، فطرد مسكين ما جاءه جبريل عليه السلام. ملبس عليه الله أعلم، الله أعلم بالحقيقة، الله أعلم، بس بلغني أنه أن أباه كان مجنونا وأن أخاه مجنون، ويبدو أنه طرف من الجنون، بلغني أنه جنة لما رجعوا من سوريا، رجع إلى بلاده جنة، فبيجوز أنه كان بداية الجنون في ذلك الوقت. والله نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. والذين يدعون النبوة كثر، الذين يدعون النبوة كثر. طيب ما يعلم ما يخالف السنة المتواترة نقطع بكذبه، ما يخالف الإجماع القطعي نقطع بكذبه، ما يخالف كل متواتر، ما يخالف كل قطعي نقطع بكذبه. ومن جملة قواعد الحديث، كيف نعرف الحديث الموضوع؟ من جملة الوسائل أن يخالف المعقول العقل المقطوع به، ما يخالف النظريات الظنية، يخالف أمرا علميا مقطوعا به. نقطع بكذب هذا الخبر، ما نقطع بكذب النبي عليه الصلاة والسلام. أرجو أن تفرقوا بين الأمرين تفريق جذري. نحن نقطع بكذب الخبر، نقول الناقل إلينا نقل هذا الخبر نقلا خاطئا، الخبر فيه إشكال. ولذلك روى كثير من أئمة الحديث أخبارا ولم يعملوا بها، لأنه يوجد عندهم علة في الناقل ليس في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أما كلام النبي عليه الصلاة والسلام من تردد فيه يكفر لو سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ليس فقط هذا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، وليس هذا، ويسلموا تسليما. إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انتهى 100%. لكن الراوي هل ترى هل صدق في روايته أو لم يصدق؟ هذا موضوع آخر. نعم، فمن جملة الوسائل التي يعلم بها أن الخبر موضوع أن يخالف القواعد القطعية في كتاب الله، أو يخالف القوانين العلمية المقطوع بها وليس النظريات العلمية. النظرية العلمية أمر مشكوك فيه، قابل، قد يكون كذبا وقد يكون حقا، قد يكون قطعا، يكون صادقا قطعا بالمستقبل، وقد يكون وقد لا يكون كذلك. فإذا إذا خالف أمرا مقطوعا به عند ذلك نرده ونقول إنه كاذب. القسم الثالث من أقسام الخبر، وهو الذي يهم الجميع، الخبر الذي يحتمل المظنون، الذي يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، وهي أخبار الآحاد. أخبار الآحاد تحتمل الصدق وتحتمل الكذب. ولذلك من أخبار الآحاد ما جعلناه خبرا موضوعا، ومن أخبار الآحاد ما ارتقى في درجات الصحة حتى اختلف العلماء فيه هل هو متواتر أو هو آحاد، وبينهما درجات لا نهاية لها، لا نهاية لها. هذا هو خبر الآحاد، ما يحتمل الصدق وما يحتمل الكذب، وهو كل ما لم يصل إلى درجة التواتر، كل ما لا يصل إلى درجة التواتر يسمى آحادا. والآحاد أقسام متعددة كثيرة. وحينما ننظر نحن في الخبر ننظر في الرواة، ما ننظر في الخبر. نحن في الحقيقة ما ننظر في الخبر مبدئيا، أول شيء ننظر في الرواة، وبعد ذلك ننظر في الخبر لنعلم هل هذا الخبر يخالف مقطوعا به أو لا يخالف. وهذا قليل ما يخالف مقطوعا به مما عد في الأحاديث الموضوعة. إذا ننظر في الرواة، إذا غلب على ظننا صدقهم حكمنا بأن الحديث صحيح أو حسن، قل مقبول، حكمنا على الحديث بأنه مقبول. وإذا غلب على ظننا عدم صدقهم لاحتمال من الاحتمالات، صار الحديث حديثا غلب على ظننا أنه ضعيف، غلب على أو قل إنه مردود، أو قل إنه مقبول أو مردود، المقبول إما صحيح وإما حسن. ودرجات الحسن ودرجات الضعف ودرجات الصحة درجات متفاوتة جدا، لا يمكن أن تضبط بضابط رياضي، وإنما هي ترجع إلى نظر الإمام العظيم في الحديث، الإمام الذي خبر الرجال وعرفهم وعرف أسانيدهم وعرف طرقهم وعرف طرق الحديث، وصار عنده ملكة يستطيع بواسطتها أن يميز بين الخبر والخبر الآخر. الخبر المظنون صدقه، إذا غلب على ظننا صدقه وجب علينا أن نعمل به، يعني تعبدنا الله تعالى أن نعمل بما يغلب على ظننا، تعبدنا الله أن نعمل بما غلب على ظننا. ولذلك أنا في أول المحاضرة ذكرت لكم المدركات حتى نعرف الفرق بين العلم وبين الظن وبين الشك وبين الوهم. فإذا غلب على ظني شيء وجب علي العمل به. حينما قرأ الشافعي قول الله تعالى أو لامستم النساء، قال اللمس هو الجس باليد، هكذا نظر في القرائن، نظر في الأدلة، نظر في المسألة من ناحية اللغة، نظر إليها من نواحي كثيرة متعددة، غلب على ظنه أن اللمس هو الجس باليد من غير حائل بشروطه المعروفة، يجب عليه أن يعمل بهذا. فإذا عمل بخلاف هذا فقد عصى الله تعالى. ولا يهمني ما غلب على ظن الآخر، الله تعالى يحاسب الإنسان بما غلب على ظنه. ومرة ثانية أرجع وأقول الأخبار الضعيفة، أنا ذكرت هذا وأعود إليه مرة ثانية ولابد من العود إليه مرارا، الخبر الضعيف هو خبر ضعيف بالنسبة للناظر فيه، بالنسبة للناظر فيه. كثير من الأحاديث اختلف العلماء في تصحيحها وتضعيفها. الإمام ابن حبان صحح أحاديث من كان أشد منه شرطا ضعفها وهم كثر. الإمام الترمذي صحح كثيرا من الأحاديث من كان أشد منه شرطا أو أبعد نظرا وأكثر إتقانا رد هذه الأحاديث. الإمام مسلم رحمه الله تعالى لما صنف صحيحه ذكرت لكم في المرة الماضية أنه عرضه على أبي زرعة الرازي، فما ضرب عليه أبو زرعة والرجال رجال مسلم، مسلم يرى أنه صحيح، أخرجه مسلمون من صحيحه، مسلم صحيح اتفق عليه المسلم وأبو زرعة الرازي، أخرجه من صحيحه لأنه فيه علة من العلل. إذن موضوع التصحيح والتضعيف ليس أمرا متفقا عليه، وإنما هو يرجع إلى شرط الناظر وإلى القوانين التي وضعها للصحة عنده، وبناء على ذلك قد نحكم على الحديث بأنه ضعيف. هل هو ضعيف بالواقع ونفس الأمر؟ يعني نقطع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال هذا؟ لا، هذا كلام ما يقوله عالم على وجه الأرض، بل لا يقوله عاقل. اعرضوا هذه المسألة على أي عاقل في الكون يقول لك لا، مستحيل هذا يكون. إنسان يقبل التلقين، إنسان يتردد، روى الحديث مر بهذا الأسلوب ومر بهذا الأسلوب ومر بهذا الأسلوب، اضطرب في روايته، ما نقبل حديثه. لكن هل كل حديث قاله يكون كذلك؟ لا، الأحاديث الأخرى التي رواها هو نفسه ولم يضطرب فيها وكان الرجل ثقة قبلناها وعملنا بها وجعلناها صحيحة. إنسان كثير النسيان، ما يقبلون حديثه في الصحيح، كثير النسيان ليس ضابطا. هل لك في واحد في الدنيا لو إنسان خرف وأوغل في الخرف ما يقول صدقا؟ يعني ما عاد يحكي ولا كلمة صح؟ مستحيل هذا. لكن نحن احتياطا إذا رأينا الرجل كثر نسيانه وسهوه وخطأه نقول احتياطا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نعده في الضعيف. لكن هل هو ضعيف في الواقع ونفس الأمر؟ لا، ليس ضعيفا في الواقع ونفس، قد يكون صحيحا، الغالب على ظننا أنه ضعيف لكنه قد يكون صحيحا. بعدين هو ضعيف عندي، لكن هل هو ضعيف عند غيري؟ هو ضعيف عند البخاري، مسلم قال لا والله أنا على شرطي، أستاذي البخاري أستاذي وإمامي، وأنا يعني أقدسه وأجله وأقدر وأقبل يده ورجله، لكن الحديث عندي صحيح أنا سأذكره. يعني نخرجه من كتاب المسلم. الدعوة التي يدعيها بعض الجهلة، ليس كل الجهلة، بعض الجهلة، لأن بعض الجهلة أيضا عنده عقل يحاكم الأمر بعقلي كما ذكرت لكم في الدرس الماضي. يعني لما أشوف المسألة اتفق عليها كل أئمة الحديث وجدت رجلا يقول بخلاف ذلك، إيش ما كان هذا الرجل، أقول أو وجدت عقلي يقودني إلى خلاف ذلك. حينما أرى كل أئمة الحديث قد اتفقوا عليها يجب علي أن أتهم عقلي، لا يمكن أن يتفق كل أئمة الحديث على أمر ما ويكون اتفاقهم اتفاقا باطلا. هذا بعيد جدا، مستحيل مستحيل ما دام يوجد عند الإنسان عقل. فالدعوة بإخراج الأحاديث الضعيفة من السنة يعني ما لا تبقي عندك حديثا، لأن بعض ما رواه البخاري نفسه إمام الدارقطني قال هذا غير مقبول، استدرك على البخاري نفسه مئات الأحاديث وليس حديثا واحدا، وبعض الأحاديث التي استدركها الدارقطني على البخاري ومسلم مما اتفقا عليه وانتقدوا عليهما يسيرا، وكم ترى نحوهما نصيرا. إذا فتحنا هذا الباب يعني ما عاد في سنة، خلصنا من السنة، انتهينا منها. نحن تعبدنا الله تعالى بما يغلب على ظنوننا، ما دام قد غلب على ظنك إذن هذا الحديث هو غلب على ظن البخاري صحيح، صار في حقه صحيح وصار في حقنا نحن صحيحة، غلب على ظن مسلم أنه صحيح صار في حقه صحيح وصار في حقنا صحيحة، إلا إذا صرنا أئمك مسلم وبعد ذلك قلنا لمسلم خبرك هذا ليس بصحيح، لازم يكون أعلى درجة من مسلم، الذي يريد أن يحكم على مسلم يجب أن يكون أعلى من مسلم درجة، والذي يريد أن يقول والله كلام الشافعي صحيح وكلام أبو حنيفة خطأ، كلام أبي حنيفة خطأ، كلام المالك صحيح وكلام الشافعي خطأ، يجب أن يكون أعلى درجة منهما، يعني وصل لمرحلة من العلم صار يحاكم الأئمة. والذي يريد أن يحاكم البخاري ومسلم يجب عليه أن يكون أعلى درجة منهما، يعني لو ذكرت أمامه أي حديث على وجه الأرض يعرفه ويعرف طرقه ويعرف رجاله ويعرف تاريخ الرجال ويعرف أحوالهم ويعرف شيوخهم ويعرف تلامذتهم ويعرف كم روى هذا التلميذ عن هذا الشيخ، وهذا التلميذ روى عن الشيخ 100 حديث والآن موجود عندنا 901 في واحد من الأحاديث هذه ليس بصحيح ما رواه عن الشيخ. إذا وصل لمعرفة الحديث والرجال وتاريخ الرجال وأحوال الرجال لهذه الدرجة لا مانع من هذا، ولكن كما ذكرت لكم مرارا العلم شيء والاجتهاد شيء آخر، مجتهدو العصر هم بلغوا درجة الاجتهاد لكن ليس عندهم علم، العلم شيء والاجتهاد شيء، يعني قد يصير الإنسان خبيرا بالذرة يستطيع أن يفجر الذرة لكن ما يعلم شيئا لا بالفيزياء ولا بالرياضيات، لا علاقة لهذا بهذا، يعني هو يصير حاكما على الذين يخترعون مركبة الفضاء ويصلون بها إلى أبعد كواكب المجموعة الشمسية، قد ينتقدهم ويذمهم لكنه ما يعرف شيئا، عامي هو يبيع فجل في الشارع، ما أنتقص بياع الفجل حاشا لله، هذا عمله وهو عمل شريف ومكرم، كل إنسان في عمله مكرم، الزبال الذي في الشارع في عمله محترم ومكرم وكلنا نحترم، هذه طاقات وكل واحد له طاقة في هذه الدنيا يعمل بها، لكن نقول للتمثيل يعني هذا الرجل ما يصلح أن نحطه في مختبرات الذرة، لكن اليوم كثير من الحمقى يصير أعلى من هذه المرحلة لكن ما عنده علم، لا علاقة بين العلم وبين الاجتهاد، هو مجتهد إمام لكنه ما يعلم، ما في مشكلة. الحديث الضعيف يكون حديثا يعني مردود في الفرض والواجب لكنه يعمل بفضاء العمل بإجماع المحدثين، بإجماع المحدثين، وما تجدونه في بعض كتب المصطلح نقلا عن بعض الأئمة أنه كان ينكره من المتقدمين هذا ليس بصحيح، هو نقل كاذب وليس بصحيح، اتفق الأئمة 4 ومن جاء بعدهم ومن كان قبلهم على أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال بالشروط 4، أن يكون في فضائل الأعمال، ألا يعتقد فاعله سنيته، أن يكون مندرجا تحت قاعدة من القواعد الشرعية، ألا يتناهى ضعفه، يعني يصل لدرجة الموضوع، عند ذلك نقول لا، الخبر الموضوع شر الخبر وذكره لعالم به حضري في أي معنى كان إلا واصفا لوضعه. والوضع فيه عرف إما بالإقرار إلى آخر كلام السيوطي في ألفيته. الخبر الموضوع لا يجوز ذكره ولا روايته إلا مع بيان أنه خبر موضوع. فبالشروط الأربعة اتفق العلماء على أنه يجوز بالخبر العمل بالخبر الضعيف، لأننا لا نقطع بضعفه، وإنما غلب على ظننا ضعفه، وفرق بين القطع وبين الضعف. ولذلك قال السيوطي في الأول الألفية أولها الصحيح، حد الصحيح مسند بوصله معتمد في ضبطه، حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ما لم يكن شذا ولا معللا، والحكم بالصحة والضعف على ظاهره لا القطع إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجعفي يعني البخاري، سوى ما انتقده الإمام أبو الحسن الدارقطني إلى آخر الكلام. فإذا الحكم بالصحة والضعف على ظاهر الخبر وليس على الواقع ونفس الأمر، لأنه في الواقع قد لا يكون كذلك كما حكمنا. الحديث الصحيح شروطه أربعة: اتصال السند، الخلو من الشذوذ، الخلو من العلة القادحة، أن يكون الرواة عدولا ضابطين، وشرح هذا تقرؤونه في مصطلح الحديث، ما أريد أن أتوسع به. ومجموع في قول السيوطي: حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ما لم يكن شذا ولا معلل. أو في البيقونية: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ ولم يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. شروطه معروفة وكل طالب علم يعرف هذا. من أنواع الحديث الضعيف الحديث المرسل، وإنما أفرد الأصوليون الكلام على الحديث المرسل لأنه وإن كان ضعيفا عندهم إلا أنه اختلف فيه. الحديث المرسل هو الحديث اختلف العلماء في تعريفه. بعض الأصوليين قالوا الحديث المرسل ما لم يتصل إسناده. أصل كلمة المرسل ما لم يتصل إسناده، سواء كان الانقطاع من أول السند أو من وسط السند أو من آخر السند، براوي واحد أو براويين أو بأكثر من راوي، سقط منه الصحابي، سقط منه التابعي، كله يسميه مرسل. والمحدثون خصوا المرسل بما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المرسل عندهم، ما سقط منه الصحابة، ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض كتب الحديث الحديث المرسل ما سقط منه الصحابي مثل البيقونية ومرسل منه الصحابي سقط. هذا الكلام ليس بصحيح، لأننا لو علمنا بأن الساقط من الحديث المرسل هو الصحابي لما اختلف العلماء في صحة هذا الحديث، لأن الصحابة جميعا عدول. لكننا لا نعلم ما هو الذي سقط. الحديث المرسل هو الذي سقط، الذي رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير واسطة، كأن يقول نافع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول ابن شهاب الزهري قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول أبو الزناد الأعرج راوي عن أبي هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تابعي، هؤلاء من التابعين. فإذا رووا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقطوا من الحديث الواسطة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي الحديث المرسل حديث ضعيف، وذكر جملة كبيرة من الأحاديث المرسلة التي اغتر الناس بمرسلها، قالوا رواه فلان فهي صحيحة، وفتش عنها فوجدت ضعيفة. قرأوا كتاب الرسالة، أطنب الشافعي في هذا الموضوع. ولذلك صار المرسل عند جماهير المحدثين هو صار حديثا ضعيفا، ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وجل أهل الأثر يقول حديث المرسل حديث ضعيف. لماذا؟ قال لأنه لو علمنا بأن الساقط هو الصحابي لما اختلفنا، ولكن يحتمل أن يكون الساقط صحابيا ويحتمل أن يكون الساقط تابعيا آخر، روى تابعي عن تابعي عن الصحابي. الصحابة كلهم عدول، ولكن التابعين ليسوا كذلك، لابد من التفتيش عن حال هذا التابعي. من هو هذا التابعي؟ اذكر لنا هذا التابعي نقبل حديثه. والتابعي الثاني يحتمل أن يكون قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون قد روى عن تابعي ثالث. فمن هو هذا التابعي الثالث؟ والتابعي الثالث يحتمل أن يكون قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون قد روى عن تابعي رابع. وفي صحيح مسلم أكثر من 20 موطن روى 4 من التابعين بعضهم عن بعض حتى وصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي موضع واحد روى 5 من التابعين الحديث، 4 رواه بعضهم عن بعض والخامس شاهد في الرواية حتى وصلوا إلى الصحابي. وفي سنن النسائي 7 من التابعين روى بعضهم عن بعض حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف أقبل حديثا رواه 7 من التابعين بعضهم عن بعض ولا أعرفهم؟ في سنن النسائي عرفناهم، لكن في غير سنن النسائي حديث مرسل. يقول ابن حجر: أما العقل فيجيز إلى ما لا نهاية. ابن حجر العسقلاني ليس الهيتمي الشافعي، وكلاهما شافعي، لكن فرق بين ابن حجر الهيتمي متوفى عام 974 والعسقلاني متوفى عام 852. ابن حجر العسقلاني يقول: أما العقل فيجيز إلى ما لا نهاية، وأما الاستقراء فقد أثبت 7 من التابعين يروي بعضهم عن بعض حتى يصل إلى الصحابي، فكيف أقبل الحديث المرسل؟ كل قواعدنا تأبى هذا. نحن أمامنا دين، نريد أن ننقل دينا. أنا أريد أن أقول قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أريد أن أدع أي ثغرة من الثغرات التي تؤدي إلى ضياع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التباسه أو اختلاطه بغيره. ولذلك فإني لا أقبل أي حديث إلا بإسناد. أذكر لي إسناده، أنظر في الراوي من هو الراوي، والله إن كان عدلا قبلناه، وإن كان غير ذلك رددناه. أما أن تقول لي والله أنا أحسن الظن بهذا التابعي، اقرأ لي، ضروري لمن يريد أن يتوسع أن يقرأ كلام الإمام الشافعي، هذا التابعي نحسن الظن به، نعم. ويجزم الإمام الشافعي ذكر مجموعة من الأحاديث جزم بها كبار التابعين، ولكنها لما فتشت وجدت غير الذي سقط منها ليس صحابيا، وإنما أتينا من حسن ظننا بالراوي. حسن الظن في قواعد الشريعة مغلق. بيني وبينك حسن ظن ما في مشكلة، أنا أعرفك، أعرفك وأعرف صلاحك، لكن بقوانين الشريعة لا، عندنا قواعد. شهدت أمامي وحدك أقول لك آسف والله أنا ما أقبل شهادتك. شهد أبو بكر الصديق وحده، يقول له القاضي والله أنا أبو بكر الصديق أول رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له القاضي أنت على الرأس والعين، بس الشرع قال لي لابد من شاهد آخر، لابد من شاهد آخر. واستثني من ذلك خزيمة. خزيمة ليس كأبي بكر، والقياس هنا واقف يقف، القياس هنا يقف. ما قبلت شهادة خزيمة لإيمانه فقط، وإلا أبو بكر أشد إيمانا من خزيمة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه المواقف التي وقفها أبو بكر لا يقفها أحد في الكون، قل من وقفها في هذا الكون. لما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام ورجع من الإسراء والمعراج وقال للناس ثاني يوم الصبح وأهل مكة كلهم في عداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون قلة مستضعفون، جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح قال والله امبارح أنتم نايم أنت وكنتم نيام ذهبت إلى المسجد الأقصى وهناك عرج بي إلى السماء، مو إلى القمر، ليس إلى الشمس، ليس إلى بعض كواكب المجموعة الشمسية، ليس إلى بعض النجوم اللي بيننا وبينها ملايين السنين الضوئية أو مليارات السنين الضوئية. قال لا، عرج بي إلى السماء وليس الأولى، إلى السماء السابعة. ورجعت، المشركون قالوا جن محمد، خلاص ما عاد في كلام بعد هذا الجنون، ما بقي جنون. وكثير وبعض الناس اهتز من المؤمنين، كلام يعني صعب، صعب في ذلك الوقت. اليوم في هذا الوقت صعب قبوله. من الذي يصدق أي عالم من علماء الكون أن يقول والله صعدت يوم أمس إلى بلوتو ورجعت؟ في أحد يصدقه اليوم في كل العالم؟ أحد يصدقه؟ ربما بعد سنوات، بعد مئات السنين، بعد آلاف، بعد ملايين، ربما يصل إلى سرعة أعلى من سرعة الضوء، والعالم كله يبحث اليوم عن سرعة أخرى وراء سرعة الضوء ويقطعون بوجودها، لكن ما يعلمونها حتى الآن. ما في عندنا سرعة أكثر من سرعة الضوء، ما يصدقونه. فبعض الناس اهتز إيمانه، والمشركون قالوا خلاص انتهى، ما عاد في داعي يعني نتكلم مع محمد، جنة. وذهبوا إلى بكر، قالوا تعالى اسمع ما يقول صاحبك. قال ما يقول؟ قال يقول إنه صعد إلى السماء السابعة ونزل وراح إلى المسجد الأقصى كما صلى في الأنبياء. فهو قال هذا يعني صعبة. قالوا نعم. قال صدق، عقل راجح، عقل. قال في نفسه طب أنا أصدق جبريل كل يوم ينزل من السماء السابعة من اللوح المحفوظ إلى الأرض ويصعد كذا مرة، إيش الفرق بين ينزل ويصعد وبين يصعد وينزل؟ كيف إيش الفرق؟ إما نكفر بالجميع وإما نؤمن بالجميع، وإلا فهو تناقض في المنهج. كيف أؤمن بأن جبريل ينزل كل يوم من السماء السابعة من اللوح المحفوظ إلى الأرض ويصعد، وربما نزل في اليوم عدة مرات، كما نزل هذا وصعد، هذا صعد ونزل، يعني إيش العجيب في بس من الذي يفكر هذا التفكير في مثل هذا الظرف الحرج؟ ومن الذي يفكر هذا التفكير السليم المستقيم المنطقي العقلاني؟ سل كل عاقل في الكون يقول لك هذا هو الموقف السليم، بس من الذي يخطر بباله مثل هذا؟ وكذلك حينما مات النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال الناس إن محمدا صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي، لما إيش مات النبي عليه الصلاة والسلام، إيش عمر بن الخطاب نفسه ذهل في هذه الحالة. قام أبو بكر وقف موقف أعظم رجل في هذا الكون، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ما غاب عن ذهني إنك ميت وإنهم ميتون، كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت، غاب عن ذهني الجميع، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. مواقف مذهلة، لكنه مع ذلك شهادته وحده نقول له بقوانين الشريعة، الله تعالى يريد هذا ويعلم هذا. إذن نحن ما عندنا شيء اسمه حسن ظن. حسن ظن نعم يؤيده الواقع، هذا أنا مطالب به، أما والله أعماله ليست سليمة وعندي حسن ظن به، ما يفيدني هذا، ما يفيدني هذا. نعم. طيب، الحديث التي يرويها الأحاديث المرسلة قلنا إنها ضعيفة، لا تقبل، لأننا لا نعرف من هو الساقط بين التابعي وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ولو عرفنا أنه صحابي لقبلنا الحديث بالاتفاق، لكننا لا نعرف بأن الساقط صحابي، بخلاف مراسيل سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه فتشت فوجدت مسانيد يرويها عن أبي زوجته أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، مثل الأحاديث التي يختصر فيها بعض الرواة الحديثة. الإمام مالك رحمه الله تعالى في بعض الأحاديث اختصر الحديثة فما روى الإسنادة، لكننا وجدنا الإسنادة في مكان آخر. الإمام البخاري، معلقات البخاري، تعرفون أن الإمام البخاري في مقدمة كل باب يذكر تعاليقه، بعضها يذكره بصيغة الجزم وبعضها يذكره بصيغة التمريض والتضعيف، فما ذكره البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح متصل مسند، لكنه ذكره في مكان آخر، فأعرض عن ذكر الإسناد هنا اختصارا، أعرض عن ذكر الإسناد هنا اختصارا. وفي كتب الشافعي في الأم الإمام الشافعي أملى فقهه إملاء على أصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا، يقولهم وفي هذا الحديث موجود إسناده لكنني ما يذكر إسناده اختصارا، أو يقول غاب عن ذهني الآن ذكره لكنه مذكورا في مكان آخر. وهذا دأب العلماء جميعا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ففتشت مراسيل سعيد بن المسيب فوجدت مسانيدا يرويها عن أبي زوجته أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك فالإمام الشافعي ما يقبل مرسل سعيد بن المسيب على الإطلاق، وإنما يرجح به على معنى أنه إذا تعارض عنده مسندان، إذا تعارض عنده حديثان صحيحان، فإنه يرجح بما يوافق مرسل سعيد بن المسيب. وأنا أدي كتاب خاص في الحديث المرسل، إذا أراد أحدكم أن يتوسع في هذا الموضوع فليتوسع به هناك. نعم، وهذا في مرسل التابعي. وأما مرسل الصحابي رضي الله تعالى عنه مثل مراسيل عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان صغير السن، وهذا معروف يعني يقيني. وما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أحاديث قليلة بغض النظر عن عددها، هي قليلة بالاتفاق. ومعظم مرويات عبد الله بن عباس وهو من أكثر ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواها عن الصحابة، لكن العلماء قالوا الصحابة جميعا عدول، فما يروي الصحابي عن الصحابي مقبول ولا تردد فيه، فاتفق الجميع على قبول مرسل سعيد على قبول مرسل الصحابي إذا رواه، لأنه غالبا ما يروي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.